وبتقي بيوجه. فالشاهد في الموضوع ان الانسان لو ما كانش مخلص مش هيقبل منه عباده، ولو ما كانش متبع، اللي ممكن يكون مخلص ومش متبع، مخلص وبيتبع مش هيقبل منه. طب هو متبع بس مش مخلص برضه مش هيقبل منه. لا، الراجل ده كان فيه الشرطين بتاع قبول العمل، كان مخلص جدا وكان متبع جدا، مخلص ومتبع. مخلص ومتبع، فاتقبلت حسناته، اتقبلت العبادة بتاعته وخد عليها حسنات. والدليل على كده فيعطى هذا من، ما قالش من صلواتي، قال من حسناتي، وهذا من حسنات، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الراجل ده مشكلته إيه؟ مشغول بالناس، عمال يغتاب وعمال يجيب سيرة فلان ويجيب سيرة فلان ويجيب سيرة ده ويجيب سيرة ده، ويوقع بين الناس ويأكل فلوس الناس وما يرجعهاش ويعمل ويعمل. عشان كده بقول فعلا زي ما قال سيدنا ابن عباس، كثرة علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس. تعالوا نكمل موضوعنا ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. حقيقة يا جماعة عايزين نقول إن إحنا بنتكلم عن إن إحنا نثبت بعد رمضان، لأن إحنا عايزين نقول هو إحنا نسينا الجنة؟ الجنة، الجنة الثواب العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله لعباده المؤمنين. قال أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحان الله. عايز أقول حاجة صغيرة خالص، اوعى تنسى واوعى تنسي إن إحنا كلنا معزومين على الجنة. بس زي ما النبي قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ في حد يرفض؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز أقول تخيلوا كده حضراتكم، لو إن أنا نويت لا قدر الله إن أنا أعزم كل المشاهدين مثلا بكرة على الغداء، هتقبلوا؟ يعني طمنوا، طبعا مش هعملها يعني، بس لو عملتها ممكن أعملها وتاخدوا أنتوا بقى لعيلة ربهم يعني. فتخيلوا بقى لو نرتقي شوية، لو الإمام ابن تيمية هو اللي عزمكم، لو الإمام البخاري، لو الإمام الشافعي، طب نرتقي أكتر، طب أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب هو اللي عزمكم. طب تخيلوا بقى نرتقي أكتر، طب لو النبي هو اللي عزمكم. طب تعالوا نرتقي أكتر وأكتر، طب ده ربنا هو اللي عزمكم على الجنة. قال جل وعلا والله يدعو إلى دار السلام. الله، دعوة، الدعوة موجودة والدعوة وصلت، يا ترى هتروح ولا مش هتروح؟ والله يدعو إلى دار السلام. وحبيبك أيضا صلى الله عليه وسلم عزمك على الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، قال رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبي اضرب له مثلا، خد بالك، قال اضرب له إيه مثلا، فقال اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك ابتنى دارا ثم اتخذ في تلك الدار بيتا ثم أعد مأدبة طعام ثم دعا الناس ثم أرسل رسولا يدعو الناس إلى طعام، فمنهم من أجاب ومنهم من أبى. خد بالك بقى، فبيفسر بقى سيدنا جبريل الموضوع بيقول إيه، فالله هو الملك والدار هي الإسلام والبيت هو الجنة، وأنت يا محمد رسول صلى الله عليه وسلم من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. الله. علشان كده بقول محتاجين بقى في الفترة اللي جاية ديت نعمل برنامج لنفسنا، برنامج للطاعة. احنا الحمد لله تعودنا على الحد الأقصى بالنسبة لنا في رمضان على العبادة، الصيام ما شاء الله، وقيام كل يوم، وذكر لله، وقراية قرآن يوميا ما شاء الله، وصلة أرحام، وخير كبير قوي، وصدقات، وممكن في ناس بتطلع زكاة مالها في رمضان إلى غير ذلك. اتعودنا على الحد الأقصى، ده معناه إن جواك طاقات بفضل الله ممكن تطلع، واللي خليك تطلع الطاقات الكبيرة ديت في شهر رمضان قادر إنه يخليك تطلع طاقات قدها في غير رمضان، لكن مش هنقول قدها، هنقول طب حتى يعني إيه، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، نداوم ولو على القليل نداوم ولو على القليل. إن إحنا نحاول بقدر الإمكان نبص كده على مفردات العبادات اللي كنا بنعملها. كنا بنعمل إيه؟ كنا بنصوم كل يوم في رمضان. طب ما بعد رمضان هنخلص الستة إن شاء الله، 6 أيام من شوال، تمام؟ وبعدين في ناس بقى دايما تسأل السؤال ده، يقول طب أنا فاتني كم يوم من رمضان، أقضي الأول الفريضة ولا صوم 6 أيام؟ أقول الأصل هو قضاء الفريضة الأول، لنص الحديث من صام رمضان كل رمضان، شوف قد إيه، ثم أتبعه 6 من شوال كان كصوم إيه الظهر. طيب يبقى إذن الأصل هو صيام الفريضة الأول وبعدين نقوم إيه نجيب 6 من شوال. طب لو الشوال خلاص قرب يخلص وانا حصل لي ظروف وما قدرتش اصوم الايام اللي كانت يعني عليا في رمضان، وشهر شوال هيخلص وده يعني عباده موسميه، لو خرج شوال ما ينفعش السته بتوع شوال اصومهم في اي شهر تاني. يقول في الوقت دوت ندرك السته من شوال ثم بعد شوال نقضي ما فاتنا من شهر رمضان، لكن الاصل هو قضاء الفريضه الاول ثم الست من شوال. طيب يبقى اذا نيجي في الصيام نقول طيب احنا تعودنا نصوم كل يوم، طب خلاص على الاقل 2 يوم في الاسبوع، يوم الاثنين ويوم الخميس، ونيجي مثلا في وسط الشهر كده 3 ايام، 13 14 15 الحسنة ب10 امثاليه يتحسب لك الشهر كله، يا سلام. ونيجي مثلا في يوم عرفه، ونيجي في عاشوراء، وهكذا. يعني إذن إيه نملأ حياتنا بالصيام وبسيط جدا جدا، والحمد لله داخل علينا الشتاء، وكما قال ابن مسعود الشتاء ربيع المؤمن، ده مش حديث، ده قول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقاموه وقصر نهاره فصاموه. جميل قوي، نهار الشتاء يعني قليل جدا صغير جدا، وفوق ده كله الجو جميل وحلو ما شاء الله، ما فيش لحر ولا أي حاجة، فتيجي تصحى تلاقي نفسك الظهر العصر المغرب الوقت بيجري بسرعة، تلاقي نفسك صمت ساعات بسيطة جدا وخدت أجر الصيام يوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا، وقال صلى الله عليه وسلم من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. واضح يا جماعة؟ يبقى ده بالنسبة للصيام. طب الصلاة، نواظب بقى على الصلاة الخمسة، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. حبيبك من صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى. الله، يدرك إيه؟ التكبيرة الأولى. كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. ما تيجي نتوعد كده إن شاء الله إن احنا نركز في الحتة دي. سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة كان 40 سنة، مش 40 يوم ولا 40 شهر ولا 40 أسبوع، 40 سنة يصلي الصلوات الخمس في المسجد يدرك التكبيرة الأولى خلف الإمام في الصف الأول، 40 سنة، ما شاء الله. احنا بنقول لك 40 يوم، مش 40 يوم طبعا بعدها هتسيب الصلاة، لا يعني هتكمل برضو إن شاء الله، بس أنا أقصد يعني تحافظ على إن أنت تدرك تكبيرة الإحرام 40 يوم. اللي يجيبها خلاص أبشر، ولن يوفق إليها إلا موفق، إلا إنسان مخلص هتوفق بجد ليها. 40 يوم يتكتب لك براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار، خلاص براءة. تخيل حضرتك لما واحد يكون عياذا بالله داخل محكوم عليه بشهر سجن ولا شهرين سجن ويسمع كلمة براءة يبقى يعني عايز يركب أجنحة ويطير في السماء. فتخيل لما يكتب لك براءة من النار وبراءة من النفاق. قيام الليل، احنا صلينا التراويح وصلينا التهجد وكلها يندرج تحت كلمة قيام الليل. فلما نيجي بقى في غير رمضان مش هنقول يا سيدي 11 ركعة، هقول لك الحد الأدنى بعد غير طبعا الوتر وكده، هنصلي 2 ركعتين طوال شوية قبل الفجر. هنصحى مثلا لو الفجر بيدن مثلا على الساعة 5، نصحى الساعة 4 نتوضى ونقوم نصلي 2 ركعتين خفاف، وبعدين بعدهم 2 ركعتين طوال. ايه فايدة 2 ركعتين خفاف الاولين؟ لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يعقد الشيطان على مؤخرة رأس احدكم كل ليلة 3 عقد، يقول يضرب عليه ويقول عليك ليل طويل فارقد. فاذا قام الانسان فذكر الله انحلت عقده، فاذا توضأ انحلت الثانية، فاذا صلى انحلت عقده كلها، فاصبح طيب النفس نشيطا والا اصبح خبيث النفس كسلانا. يبقى اذا الركعتين الصغيرين دولت علشان تكمل ال3 عقد يتفكوا وتبتدي بقى تستقبل 2 ركعتين طوال كده بنفس، وما فيش مشكله. ما انتش حافظ قران، ربنا يكرمك امسك المصحف واقرا فيه في صلاه النافله يجوز، فيش اي مشكله. قراءه القران اتعودنا في شهر رمضان ان احنا نختم وما شاء الله ممكن كل 5 أيام وممكن كل 10 أيام، وفي ناس كانت بتختم كل 3 أيام، وفي أخت متصلة بي من دبي بتقول لي والله ختمت، والله بلا مبالغة ختمت 26 مرة، 26 مرة ما شاء الله، ربنا يبارك في جميع رب العالمين. فاحنا عايزين نقول على الأقل بقى يعني حب الأعمال إلى الله أدوامه إن قل جزء واحد كل يوم يا جماعة، 20 صفحة تقريبا، وأقسمهم لك عشان ما تتعبش، لو أنت يعني مشغول قوي وما أنتش فاضي هقسمهم لك. بعد كل صلاة 4 صفحات، إيه رأيك؟ طب بلاش بعد كل صلاة، قبل كل صلاة 2 صفحة وبعد كل صلاة 2 صفحة، يبقى كل صلاة كام؟ 4 صفحات، 4 صفحات في 5 صلوات ب20 صفحة، قريت كل يوم جزء وما حسيتش بأي حاجة، 2 دقيقة قبل الصلاة و2 دقيقة بعد الصلاة. ولو بقى بتحب ربنا أكتر وأكتر خليهم 5 دقايق قبل الصلاة و5 دقايق بعد الصلاة، بكده هتختم القرآن على الأقل 2 مرات في الشهر، وربنا يتقبل يا رب العالمين. والدعاء عليك تكتر من الدعاء، وعليك أنك تكتري من الدعاء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وفوق ده كله صحبة الصالحين، مش عايز أقول فوق يعني، أقول من ضمن يعني الأشياء اللي عايزين نعملها صحبة الصالحين، اللي هيعنا على ان احنا نستمر يا جماعة، واللي هيعنا على ان احنا بفضل الله نثبت ونمشي في طريقنا الى الله سبحانه وتعالى، ان احنا يكون معانا ناس بياخدوا بايدينا لطاعة ربنا. الصاحب ساحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابي داود بسند حسن: الرجل على دين خليلي فلينظر احدكم من يخالل، اي من يصاحب. واخر حاجة عايز اقولها ذكر الله، ذكر الله، وذكر الله سبحانه وتعالى لا يكثر منه إلا المحب. الحبيب يحب، يحب دايما أن يذكر حبيبهم. قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كان أحد السلف يقول: والله إني لأعلم متى يذكرون الله عز وجل. يقولون: كيف ذلك؟ قال: إذا ذكرته ذكرني. أما قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم. وقال في الحديث القدسي: فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي. يا سلام، سبحانك يا ربي ما أعظمك وما أحلمك، الودود الذي يتودد إلى عبادي وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم حديث عجيب جدا: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. وإحنا قسمنا قبل كده ذكر الله عز وجل لأقسام كثيرة جدا، لكن دي كانت خواطر سريعا عن وماذا بعد رمضان. عايز أقول خاطرتين في الربع ساعة المتبقية من الحلقة. عايز أقول يا جماعة في حادثة أختنا الفاضلة اللي أسلمت وتم تسليمها للكنيسة، عايز أقول إن شوف المولى عز وجل لما يقول: يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، شوف هجرة إلى الله، فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فأنا بأؤيد كل إخواني الدعاء والعلماء إن دي خيانة لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن احنا نسلم مسلمة لناس يعذبوا فيها وممكن يقتلوها، دي خيانة، دي خيانة. بدل ما نحتضن أختي زي كده ونحاول إن احنا نحافظ عليها وعلى دينها وإن احنا نحاول إن احنا يعني نعصمها من فتنة كبيرة زي كده، احنا بنفسنا نروح نسلمها للعذاب ده، فدي أكبر خيانة. ونحن نبرأ إلى الله عز وجل مما صنع هؤلاء، وأسأل الله عز وجل ألا يعاقبنا بما فعل السفهاء منا، لأن فعلا يعني هذا الفعل هذا إجرام، يعني جريمة في حق المسلمين وفي حق هذا الدين العظيم. حاجة تانية اللي عايز أعلق عليها، هذا القس الملعون اللي حرق المصحف في الكنيسة في أمريكا، والشاب اللي حرق اللي قطع المصحف في ميدان عام. عايز اقول يا جماعه